أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لا إله الحمد لله محمد الله وما لكم الله المستجيبين وغير المستجيبين للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا الآية نبه لنا ما هو متكلم بالعقول والفطر من دائم بين البصير والأعمى بين كذلك بين العالم بما أنزل الله والأعمى عن هدى الله أفمن يعلم أن ما أنزل إليكم من ربك الحق كمن هو أعمى هذا استفهام تكريم مكرر المخاطبين الفرق بين الفريقين يعني لا يستمر لا يستمرون ليس مثلين أفمن يعلم أفمن يعلم أن ما أنزل إليكم من ربكم حقا من هو الجواب لا ليس هذا مثل هذا ليس المسؤول ليس لآمن المسلمين أفمن يعلم أن ما أنزل إليكم من ربكم هذا هو البصير كمن هو أعمى عن هدى الله لا يعلم ما أنزل الله ولا يتبع هدى الله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يتذكرون ويفرقون بين الفريقين بين المتضادات هم أولو الألباب يقول النيرة هم الذين يتذكرون بالتوحيد إنما يتذكر أي لا يتذكر إلا إنما يتذكر أولو الألباب ثم ذكر من صفاته من صفات الذين يوفون بعهد الله يوفون بالعهود ويوفون بما عاهد الله عليه ولا ينقضون ويوفون بالعهود التي يبرمونها مع الآخرين مع الناس يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق في هذا تأكيد وهم يوفون بالعهد مع ولا ينقضونه. ومن ثبات انهم يصلون ما امر الله به ان يصل. فيصلون الرحم الذي امر الله بوصلها. الذين يصلون ما امر الله ويخشون ربهم ويخافون سوء عذابه. يخشون ربهم يخافونه ويلجؤون اليه ويطمعون برحمته ويخافون عذاب الله ويخافون سوء عذابه. الله ويخشون ربهم من فضله شيئا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم صلى الله عليه وسلم ويدرؤون بالحسنه اولئك هم. انظر الى هذه الصفه ووصفهم بالافعال الطيبه والاحوال الطيبه الظاهر والباطن. يصفهم بالخشيه والخوف في اعمال قلبيه ويخافون الشر. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا على طاعة الله وصبروا على معاصي الله وصبروا على أقدار الله كامل صبروا. لكن نلاحظ هذا القيد ابتغاء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ابتغاء صبروا طلبا لرضاه وتقبل الله سبحانه. هذا هو معنى الاخلاص في العمل. والاخلاص مطلوب في الاعمال الظاهره والباطنه. صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما سرا وعلانيه من الزكاه المفروضه او النفقات العامه الواجب أحوال المسلمين وأقام الصلاة وأنفق سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة يدفعون ويدرؤون بالحسنة يدفعون بالحسنة السيئة فيتوبون إلى من السيئات تتوبون كما في الحديث أتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولا تستوي الحسنة والسيئة ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي ادفع سيئة المسيء بالعفو والصفح والكلمة الطيبة ويدفع سيئات نفسه بالتوبة ويدرؤون من حسنات السيئة أولئك لهم مخرج. هذا هو الجنة. أولئك إشارة إلى من تقدم ذكرهم في هذه الصفات الجليلة لهم مخرج لهم العاقبة الحسنى لهم العاقبة الحسنى. وبين هذه العاقبة بينها تعالى وفسرها بقول جنات عدن. هذه عقبى الدار. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن. تفسير ذلك جنات عدن تفسير العقبى جنات عدن إن الأشعار اللي يدخلونها تجري من تحتها. كثيرا ما ذكروا سبحانه وتعالى بهذا النوع من تجري من تحتها. وكذلك يدخل هذه الجنات من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وهذا من عظم منزلتهم عند الله أن جعل الملائكة يعظمونهم يصلون عليهم يصلون عليهم سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الآيات. يقول تعالى: مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم. فمن يعلم مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق ففهم ذلك وعمل به كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به. فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض. كما بين الأعمى والبصير. الله تعالى في أشياء مثل الفريقين كالأعمى كالأعمى والأصم والبصير والسميع. مثل الفريقين كالأعمى والأصم. هذا مثال الفريق كالأعمى والبصير والسميع. هذا مثال المسلمين. نعم. لا من لا يعمل به فهو جاهل. لا شيء هو ضال جاهل. ضال جاهل. لهذا سهل لان العالم حول الله الذي لا يعلم بعلمه هو المشبه بالاعمى. قال الله في الأشقياء: صم بكم من كان مصاب علوم صم بكم عم منافقون الكفار. نعم. الموالاة في الآية بين يعلم من لا يعلم. الآية كذا: أفمن يعلم كمن هو أعمى. والله مثل الأشقياء بالعمي صم بكم عمي. وقال مثل الفريقين كالأعلم والأصم والبصير والسميع. نعم. قال: فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض. فحقيق للعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا. أو من كان من كان. الله تعالى ينوع البيان يمثل الأشياء بالأموات بالعمي بالصم يمثل المخلوقين بذوي البصائر وبالأحياء. أو من كان ميتا فأحييناه

كما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والعصال، أي جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها خاضعة لربها تسجد له طوعا وكرها. فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع، والخضوع اختيارا كالمؤمنين، وكره لمن يستكبر عن عبادة ربه وحاله وحاله وفطرته تكذبه في ذلك. وظلالهم بالغدو والآصال، أي ويسجد له ظلال المخلوقات أول النهار وآخرة، وسجود كل شيء بحسب حاله، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا كانت المخلوقات كلها تسجد لربها طوعا وكرها كان هو الإله حقا المعبود المحمود حقا. وإلهية غيره باطلة، ولهذا ذكر بطلانها وبرهن عليه بقوله: قل من رب السماوات والأرض قل. السجود بلسان الحال لا تقطع، لكن كل طوعا وكرها يقتضي السجود الفعلي. مماحلته، طيب محال مصدر ما حل يماحل ممحل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.